جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك سؤال يقول أنه جاء إلى المدينة سيمكث فيها 3 أيام، هل له أن يجمع ويقصر؟ أما الجمع فلا داعي له، فالنبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه لا يجمع إلا إذا كان جاد به السير، يعني ماشي. تقول مثلا أنا أريد أن أصلي الظهر والعصر لأني سأواصل سفري قبل وجوب صلاة العصر، نقول اجمع. أو بدأت السفر في الضحى وتقول أحب أن أستمر ولا أقف إلا بعد حلول صلاة العصر، نقول اجمع جمع تأخير. أما إذا مشيت في الصباح ثم أردت أن ترتاح وتصلي الظهر وتصلي العصر في مكان واحد فصلي قصرا لكن بدون جمع. يقول السائل أنه ترك أباه مريضا عندما جاء لقضاء العمرة، بعد 6 أيام توفي أباه، يقول هل علي ذنب في حقه؟ يقول سأذهب غدا إلى مكة لأداء العمرة، هل لي أن أحرم عنه ثم أحرم من مسجد عائشة بعمرة عني؟ أما إذا كنت لم تعتمر قبل ذلك فعمرتك الأولى عنك ولا يجوز أن تحرم عن غيرك إذا كانت هذه أول مرة عمرة الإسلام، فلا تقدم غيرك على نفسك ولا تحل أصلا ولا تقع، حج عن نفسك ثم عن شبرمة كما قال عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان نسبق أنك اعتمرت وأحببت أن تجعل هذه العمرة عن أبيك فطيب. وأما قولك أني أريد أن أحرم مسجد عائشة فهذا ليس من السنة ولا من المشروع أن نخرج بعمرة من مكة من التنعيم أو غيره، ليس هذا من السنة ولا من المفضل أبدا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، شيء ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه فلماذا نفعله؟ أما من يحتجون بفعل عائشة هذا ليس فيه حجة، لأن عائشة رضي الله عنها ألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام وقد قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها ألحت فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، فذهب بها أخوها عبد الرحمن رضي الله عنهم، ومع ذلك هو ما أحرم معها. فلو كان مسنون أو مشروع أو مفضل كان هو اغتنم الفرصة وأحرم، فما فعل هو ولم يعاتب الرسول عليه الصلاة ولم يأمره بأن يحرم. فإذا الإحرام بعمرة من داخل مكة تخرج إلى التنعيم وغيره ليس من السنة أبدا، ولا أقول محرم لأنهم يتعلقون بخيط العنكبوت، هم يعني لما عرفوا قصة عائشة جعلوها هي الحجة والدليل. فعلى كل حال ما نقول إنها محرمة أو إنك آثم، لكن نقول ليس من السنة ولا من المفضل ولا من المشروع أن تحرم بعمرة من داخل مكة إلى التنعيم وغيره. قل هل يأثم بترك أباه مريضا؟ إذا كان أبوك كان في حاجتك ولم تستأذنه فأنت آثم، إذا كان أبوك في حاجتك ولم تستأذنه فأنت آثم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل يستأذنه في الجهاد سأله هل أحد من أبويك حي؟ قال نعم كلاهما، قال ففيهما فجاهد. فلا يجوز لك أن تذهب وهو محتاج إليك، فعليك أن تستغفر ربك وتدعو له كثيرا وتتصدق وتعمل أعمالا صالحا تنفعه من حج أو عمره وغير ذلك، لعل الله أن يكفر عنك. يقول السائل: كيف يكون المسلم متوكل على الله حق التوكل؟ توكل على الله حق التوكل هو أنك تعتمد على الله اعتمادا تام في جميع أمورك، ولا تلتفت للخلق طرفة عين، ولا تعتمد على نفسك أو تعتقد أنك قادر أن تفعل شيء، كل اعتمادك على الله وحده في سرك وجهرك، عندك يقين بأنك لا تستطيع أن تفعل شيء إلا بإذن الله وبحوله وقوته، تتوكل على الله حق توكله بأن تعتمد عليه في أمورك سرا وجهرا. يقول السائل: إذا دخل المسجد قبل أذان المغرب فهل له أن يصلي تحية المسجد؟ أما إذا اصفرت الشمس فهذا لا ينبغي لك أن تصلي تحية المسجد ولا غيرها من النوافل حتى يؤذن المؤذن تغرب الشمس، أما ما دامت الشمس بيضاء فتحية المسجد يرى بعض العلماء أنه لا بأس بها، أما الحديث فهو عام وهو قول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس. يقول السائل: من ترك واجبا من واجبات الحج هل له أن يصوم أيام التشريق؟ إلا في البيت الحرام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف الصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار. في البيت الحرام 24 ساعة ما في نهي. وش السؤال؟ صيام أيام التشريق لمن ترك واجبا. أما إذا ترك واجبا واجبة حج فلا يصوم أيام التشريق، بل يصوم في غيرها. أيام التشريق ما يجوز صيامها إلا في حالة واحدة، وهو أنه من وجب عليه دم المتعة والقران ولم يستطع أن يذبح ولم يعلم أنه ما يستطيع إلا بعد يوم العيد، كان معتقد وجازم على نفسه يذبح، لكن إما أن المال سرق أو ضاع أو صارت البهائم أغلى مما عنده، المهم أنه ما استطاع أن يذبح، فهذا فاته الوقت فليس له فرصة لأيام التشريق، يصوم 3 أيام وعشر وسبع إذا رجع. أما من ترك واجب أو ارتكب محظورا ووجب عليه الصيام فهذا لا يصوم أيام التشريق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق والعمل الصالح والعودة بالسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.